أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: كتاب ابن العراقي في المولد النبوي، ما صحة الكتاب وما صحة نسبته وعلى ماذا مداره بارك الله فيكم؟ والله أنا لا أعرف هذا الكتاب، هذا الكتاب لا أعرفه، لكن بالنسبة للاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي هذا طبعا أمر حادث، وإنما أحدث في زمن العبيديين، إنما أحدث في زمن العبيديين، والعبيديون يعني أناس هم كفار وزنادقة ليسوا بمسلمين، أناس زنادقة ليسوا بمسلمين، نعم هم يظهرون الإسلام ويظهرون الرفض ولكن باطنهم الكفر المحض، هم أناس زنادقة، وأصل هذا المذهب من يهودي، نعم فهم أناس زنادقة، هم اللي أحدثوا هذه البدع الاحتفالات بالموالد، فهذه الاحتفالات كلها من البدع الحادثة، وبالنسبة لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولا صحابة ولا التابعين بل ولا القرون الثلاثة، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة، نعم.